ولعنها، وإن كان يشرع مكافحتها ومعالجتها. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سب الحمى ولعنها، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، أي ترتعدين من البرد؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الله تعالى يصيب من عباده، يصيب من يشاء من عباده بما شاء مما يقدره الله عليه، فالحكم حكمه والتدبير تدبيره والملك ملكه والسلطان سلطانه، وما يجري على العبد شيء إلا بذنبه أو ابتلاء لحاله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومع هذا نرى بعض الناس يكثر من الضحك والاستهزاء والتعليقات الساخرة على هذه الأمراض أو على من انتشرت عنده، لا يستشعر خطورة الأمر ولا الخوف من الله، ولا أن الأمر ليس ببعيد عنه أن يصيبه ما أصابهم. قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون رحماك ربنا. فعلى العبد إذا رأى مصاب قوم أن يدعو بما ورد عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عش. رواه الترمذي وحسنه الألباني. عباد الله، إذا علم العبد أن الأمر كله بيد الله وأن هذه العقوبات جنود رب الأرض والسماوات، وجب عليه أن يلتجي إليه ويتوكل عليه ويقوي إيمانه به، يسأله تعالى العفو والعافية. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ الجواب: لا أحد. وعلى العبد أن يكثر من طاعة ربه بأنواع من الطاعات من الفرائض والنوافل وجميع القربات لا سيما الصدقات. فمن حفظ الله تعالى في طاعته واتبع أمره واجتنب ما نهى عنه وزجر حفظه الله تعالى في دنياه وآخرته. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإن أصيب بشيء من ذلك فهو بقضاء الله وقدره، رحمة للمؤمنين وكفارة لذنوب العاصين وعظة وعبرة للمعتبرين. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأعلم عباد الله أنه لا يجوز التساهل في نشر الإشاعات في مثل هذه الأحوال العصيبات فيزداد الناس خوفا إلى خوفهم، بل يجب رد الأمور إلى أهل الاختصاص وإلى أولي الأمر. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والرد إلى الرسول بعد مماته رد الأمر الشرعي إلى السنة،

وصح حول الباري. ومن الأدعية التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في الاستعادة من الأمراض على وجه الخصوص ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فاحمدوا الله على ما أنعمت به عليكم من تعليمكم ما يحفظكم مما لا ترون، وعلمكم أن تتقوا ما ترون، فهذه نعم الله عليكم ظاهرة وباطنة، فاشكروا الله عليها والتزموا أمر الله وأكثروا عباد الله من ذكر الله والالتجاء إليه، واعلموا أنه ما منكم من أحد إلا ويقدم على ربه طال أمله أو قصر أمده، فإن أحدا لن يخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فانظر رعاك الله كيف تقدم على ربك إذا كان موتك اليوم أو غدا أو بعد وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده ولهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك. اللهم احفظ بلدتنا هذه من الوباء ومن الزلازل والمحن يا رب العالمين، ومن كل داء يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر ديار المسلمين. والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.